عبد الرحمن. سامعك سمعك. وعليكم السلام. إذا إن شاء الله الآن إحنا موجودين عند غير تشغل التسجيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ الفاضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا هو الدرس الخامس إن شاء الله حول حل ألفاظ متن العقيدة الطحاوية. وقلنا بأن هناك مقدمة توجد في بعض النسخ ولا توجد في بعضها، ولذلك أحببنا أن نتحدث عنها، ولا سيما ما ذكر في هذه المقدمة غالبا ما نجده أو دائما ما نجده في كل فنون العلم، وهو قول الطحاوي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى آخر ما قال. فاليوم سنكمل الحديث حول فضائل الصحابة، أو عفوا حول تعريف الصحابة، لأن الحديث على فضائل الصحابة يطول. سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا عن ماذا؟ عن تعريف الصحابة لغة واصطلاحا. قلنا الصحابي لغة يعني باختصار هو المعاشر، نتحدثنا عنه على جهة الاختصار الاختصار، وعلى جهة الإيجاز قلنا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح، وأضاف بعضهم في التعريف قبل انتقاله من الدنيا. كما أننا أغفلنا كثير من مسائل لم نذكرها، ولم نذكر على أن كون الصحابي الأصحاب مفردها صاحب هو المراد به المرافق، يعني المعاشر والمرافق شيء واحد، وعلى أن الأصحاب يطلق على مالك الشيء، وعلى أنه أيضا يطلق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطلق أيضا يطلقه بعض الفقهاء على كبار علماء مذهبه كما يقول القرطبي في تفسيره وغيرهم من علماء المالكية. قال أصحابنا يقصد بهم أهل مذهبه، وكذلك يطلق على أصحاب الرأي، أصحاب الرأي هم أصحاب المذهب الحنفي، أو قل جملة فقهاء العراق الذين كانوا من مدرسة ابن مسعود، حل إبراهيم النخعي، وحل حماد بن أبي سليمان، وحل أبي حنيفة، وحل محمد بن أبي ليلى وغيرهم، فيقال لهم أصحاب الرأي. كذلك يطلق على أصحاب الحديث، وأصحاب الحديث هم غالبا أو غالب أهل الحديث حجازيون، فيطلق على فقهاء المحدثين كأحمد بن حنبل وابن شهاب الزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي وغيرهم، يطلق على غيرهم. ولكن هل يدخل في أهل الحديث يعني الصوفية والشيعة؟ نعم، الجواب نعم. لكن هل يطلق عليهم بأنهم الطائفة المنصورة؟ الجواب لا. أهل الحديث لأنهم يشتغلون بهذا العلم. إذن على كل، حتى لا نبعد النجعة، وقد بينا في تلخيص هذا الدرس أو الدرس السابق الخامس يعني الرابع واليوم الخامس، قد بينا أن هذا التعريف كل من لقي النبي إلى آخره اشتمل على جنس وفصول، وأن الأصل الغالب في الأجناس أن تكون للإدخال والفصول للإخراج، فيخرج من تعريف الصحبة كل من لقيه ولم يؤمن به، وكذا من لقيه مؤمنا بنبيه بموسى أو بعيسى ولم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وكذا يخرج من لقيه مؤمنا به أنه سيبعث لكنه لم يدرك البعثة، كبحيرة الراهب، كبحيرة الراهب. وكذا يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة، كعبيد الله بن جحش وابن خطل ومقياس بن سبابة. وكذا يخرج من روي عنه، من روى عنه يعني ثم مات مرتدا بعد وفاته، كربيعة بن أمية بن خلف الجمحي. ويخرج أيضا من روى عنه واستمر إلى خلافة إلى خلافة ماذا؟ لا خلافة الصحابة أو غيرهم، وارتد ومات على الردة. وكذا أيضا بينا أن اسم الصحبة لا يسقط بالردة، فكل من عاد إلى الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته، وسواء لقيه ثانية أم لم يلقاه، فإن اسم الصحبة باق له على ما هو الراجح خلاف للأحناف، كما سبق أن قلنا في قصة الأشعث بن قيس حيث ارتد زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعاد إلى الإسلام قبل موته وقبل منه أبو بكر الصديق الإسلام وزوجه أخته لما رأى من حسن إسلامه، لذا خرج له أصحاب الستة وذكره العلماء في ماذا؟ ذكروه في كتب الصحابة، يعني بحال الإصابة وبحال غيرهم. كذلك ذكرنا أيضا أنه لا يدخل في الصحبة على الراجح من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا وصلى عليه، وإن كان بعضهم يقول بأنه يدخل ويزيدون في التعريف المشهور قولهم قبل انتقاله من الدنيا، وكذا من رآه في المنام، وكذا من رآه من النبيين في المعراج وصلى بهم عليه الصلاة والسلام إماما. وهل يدخل عيسى في اسم الصحابة؟ خلاف، والذي قال بأنه يدخل رجح ماذا؟ دخوله بشروط ثلاثة: أن ينزل إلى الأرض، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: يقتل الدجال. الشرط الثالث: يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا فبهذه الشروط الثلاثة يدخل في تعريف الصحابة. وهل يدخل في الصحابة من لم يبرز إلى عالم الدنيا كالملائكة وعيسى؟ خلاف، والراجح عدم الدخول ما عدا عيسى بالشروط الثلاثة الآنفة الذكر. وهل يدخل من رآه مؤمنا من يعني مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة كزيد بن عمرو بن نفيل؟ وقد سبق أن قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يبعث أمة وحده. ويدخل فيه أيضا، وهل يدخل فيه زيد قلنا ابن عمرو ابن نفيل وقص بن ساعدة؟ وكذلك هذا خلاف بين العلماء، كما بينا أن من صحبه عليه الصلاة والسلام سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة قلنا يحصل له شرف الصحبة، لأن الصحبة تعم القليل والكثير يعني من الزمن، القليل والكثير من الزمن على ما هو الراجح. وأيضا ذكرنا بأن رتب الصحابة تختلف، فمن لازمه عليه الصلاة والسلام وقاتل معه أو قاتل تحت رايته لازمه يعني خير ممن لم يلازمه ولم يقتل معه ولم يجاهد تحت رايته ولم يحضر معه مشهدا من مشاهد الغزو، وكذا على من كلمه زمنا يسيرا وكلاما قليلا أو ما شاه قليلا أو رآه على مسافة بعيدة أو في حال الطفولة الخارجة عن التمييز والمعرفة. وكذا أيضا من ليس له سماع منه عليه الصلاة والسلام، وإن كان شرف الصحبة حاصلا في الجملة للجميع ولو أدنى الصحبة كما يقول أهل السنة والجماعة، لكن الأمر فيهم كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، قال العلماء هذه الآية وكلا وعد الله الحسنى هذه لمن تأمل فيها لا يذكر ما وقع بين الصحابة بل يكف عن مساوئ أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وعليه الصلاة والسلام وعما شجر بينهم، ويقول كما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. ويذكر فضلهم ويذكر سابقتهم الإسلام وجهادهم وتضحيتهم وذبهم عن الدين الصحيح وإلى غير ذلك، لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى، ولكن عندهم مسألة الأفضلية ثابتة، وعليها سنتحدث اليوم عن طريقة التفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم، وعن أهمية الصحبة، وبماذا تعرف الصحبة، وعن حكم عدالة الصحابة، وعن حكم رواية المنافق، وهل ثبت أن منافقا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أكثرهم حديثا، وعن أكثرهم فتيا، وعن العبادلة المعروفين العبادلة الأربعة، وعن عدد الصحابة، وعن عدد طبقاتهم، وعن أولهم إسلاما وآخرهم موتا، وعن أشهر المصنفات في الصحابة. فنقول المعلوم كما سبق أن قلنا بأن أفضل الصحابة على الإطلاق خلاف للرافضة أبو بكر وعمر، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ولا يلتفت إلى خلاف من خالف هذا كالروافض وغيرهم من أهل الضلال. وفي الدرجة الثالثة عثمان رضي الله عنه ذو النورين، وفي الدرجة الرابعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا على قول جمهور أهل السنة، فيه خلاف كما سبق أن بينا، ولكن هذا على قول جمهور أهل السنة. إذن فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر وعمر، ثم عثمان وعلي، ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. وأنتم تعلمون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بدر، قال لعمر لما أراد أو يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له ليضرب عنق الصحابي الجليل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، أو كما قال وكذلك لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة بيعة أهل الرضوان. فلذلك قال العلماء العبرة بكثرة المحاسن والفضائل لا بقلة الأخطاء والرذائل، وكما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وبكمال النهاية لا بنقص البداية، والعدل طريق الموازنة والمعادلة. فلذلك من القواعد التي قررها علماء أهل السنة والجماعة العدل في المفاضلة بين الناس، العدل في المفاضلة بين الناس. فهناك أحاديث مثلا في بعض الأحيان نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن أفضل نسائه عائشة، وسيدة نساء العالمين فاطمة، ويقول في بعض الأحيان خديجة. إذن كيف يمكن التوفيق والجمع بين هذه الأحاديث؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم لا يتكلم هكذا جزافا وما ينطق عن الهوى، فالتفضيل إما بالنظر إلى كثرة الثواب وإما بالنظر إلى العمل، حتى قال السفاريني وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة. فكيف ننظر إلى التفضيل؟ الجواب أن نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكما قال تلميذه العلامة ابن القيم بأن العدل في المفاضلة بين الناس فيه تفصيل، العدل في المفاضلة بين الناس فيه تفصيل، وهذه القاعدة ينبغي أن تجر ذيلها في كل زمان وعلى كل المسلمين، لأن التفضيل بدون تفصيل لا يستقيم، التفضيل بدون تفصيل لا يستقيم، وهو من مزالق الأقدام، فقد تفضل من هو من أهلك وعشيرتك على من هو أفضل منه، وكذا من في حزبك أو في جماعاتك على من هو أفضل منه، وهذا ظلم لا يرضاه الله عز وجل، بل لا بد من التفصيل. ولذلك يقولون القول بالتفصيل أصاب المفصل. فالتفضيل بين الناس يكون على وجهين، وتنبهوا بارك الله فيكم لهذا التقسيم الذي ينبغي أن يكتب بماء الذهب بل بسواد العين. أفضل ما يملك الإنسان التفضيل بين الناس يكون على وجهين: تفضيل مطلق وتفضيل مقيد. تفضيل مطلق وتفضيل مقيد. أما التفضيل المطلق بين الناس فيكون على أساس التقوى، هذا هو التفضيل المطلق. على ماذا ينبني؟ ينبني على أساس التقوى، كما قال الله عز وجل في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل، عندما سئل أي الناس أكرم، قال أكرمهم عند الله أتقاهم، قال أكرمهم عند الله أتقاهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فمن ظهر لنا أنه على تقوى أعظم من غيره كان أحب إلينا. أما إذا كان يخفي النفاق أو الكفر فهذا أمره إلى الله، فنحن على ما أبدى لنا وأظهر لنا، لأن الوحي انقطع كما كان يقول عمر رضي الله عنه. فإذا الحكم على الظاهر، أما السرائر ليس إلينا، ليس إلينا. فكل من أظهر لنا أنه على تقوى أعظم من غيره كان أحب إلينا ممن هو أقل منه تقوى وفضلا. هذا هو التفضيل المطلق، التفضيل المطلق. يعني ننظر إلى كثرة التقوى وكثرة العمل وكثرة العبادة وكثرة الورع وكثرة الزهد وكثرة الخوف من الله عز وجل. وأما التفضيل المقيد فهو بحسب قيده. وتعلمون أن علماء الأصول يقولون: الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد، إليه يتوجه الإثبات والنفي. فالتفضيل المقيد يكون بحسب قيده، فإن الناس يتفاضلون في أمور ويتفاضلون في مواهب وقدرات، علما وذكاء وفقها وفهما وإلى غير ذلك. فالناس يتفاضلون في العلم وفي الذكاء وفي الفهم، ويتفاضلون في قوة الحفظ، ويتفاضلون في حسن الإدارة والتنظيم وأمثال ذلك. إذن فهنا المفاضلة كيف تكون؟ تكون بحسب الحاجة إليها، وهي مفاضلة مقيدة لا علاقة لها بالأفضلية عند الله تعالى. فيقول أحد العلماء، هو السهروردي يقول عنه ابن الذهبي: كان يتوقد، هذا السهروردي كان يتوقد ذكاء، هكذا يقول عنه الذهبي في السير، كان يتوقد ذكاء إلا أنه قليل الدين، إلا أنه قليل الدين. شوف، لاحظوا في الذكاء، يعني فضله في الذكاء، أما في الدين فهو قليل الدين. ولذا ينبغي، ولذلك ينبغي أن يكون التفضيل بين الأشخاص قائما على العدل والإنصاف لا على الهوى والتعصب. وفي مثل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق، هكذا يقول في منهاج السنة. ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما أراد أن يتحدث حول الخلاف القائم بين أفضلية عائشة وأفضلية فاطمة وأفضلية خديجة، قال كلاما عجيبا، يقول: الخلاف في كون عائشة أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل، يقول إذا حرر محل التفضيل صار وفاقا، فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم. فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله عز وجل فهذا أمر لا يطلع عليه إلا بالنص، لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح. فلا يمكن أن تحكم على أن فلانا أفضل من فلان في كثرة الثواب عند الله عز وجل، لأن هذا أمر غيبي لا يطلع عليه بمجرد ماذا؟ النظر إلى عمله، لأن الرجل قد يعمل عملا كثيرا ولكنه لا يقبل منه، ولا سيما أيضا إذا كانت النية سيئة ولم يكن الإخلاص. وكم من عمل صغير تعظمه النية، وكم من عمل كبير تحقره النية. فإذن هذا النظر فيه إلى النص، لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح. وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه والآخر أرفع درجة منه في الجنة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. إذن فإن أريد بالتفضيل التفضيل بالعلم، ننظر عائشة وفاطمة، نقول إذا قال من، إذا قال قائل من أفضل فاطمة أم عائشة، نقول له ماذا تريد بالتفضيل؟ هل تريد بالتفضيل كثرة الثواب؟ هذا أمره إلى الله. وهل تريد بالتفضيل التفضيل بالعلم؟ إذا قال نعم فنقول فلا ريب أن عائشة رضي الله عنها أعلم وأنفع للأمة وأدت للأمة من العلم ما لم يؤدي غيرها، واحتاج إليها خاص الأمة وعامتها حتى اشتهرت بمعلمة الرجال. وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة النسب، فلا ريب أن فاطمة أفضل، لأنها بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك اختصاص لم يشركها فيه غير إخوتها. وإن أريد شرف السيادة ففاطمة سيدة نساء الأمة كما ثبت النص في ذلك. وإذا ثبتت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل. إذن أكثر الناس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، إذا تكلم في التفضيل لم يفصل جهات الفضل ولم يوازن بينهما، قال فلذلك يبخس الحق. وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهوى لمن يفضله تكلم بالجهل والظلم، هذا من جماعتي وهذا من عائلتي. فإذن هنا يحصل الهوى ويحصل الظلم ويحصل الجهل. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل، فأجاب فيها بالتفصيل الشافي. فمنها أنه سئل عن تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر أو العكس، فأجاب بما يشفي الصدور، فقال رحمه الله تعالى أفضلهما أتقاهما لله، فهذا التفضيل المطلق. فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، استويا في الدرجة. ومنها أنه سئل عن خديجة وعائشة رضي الله عنهما أمي المؤمنين، سئل أيهما أفضل، هل خديجة أم عائشة؟ فأجاب بأن سبق خديجة. انظروا إلى هذا التفصيل وإلى هذا التفضيل الدقيق، فقال رحمه الله تعالى بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها في عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركه فيها خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها. هذا هو التفصيل بماذا؟ بالقيود، بالنظر إلى ما قامت به خديجة في أول الإسلام وأنها سبقت إلى الإسلام وأنها أثرت تأثيرها في أول الإسلام وأن نصرها للنبي صلى الله عليه وسلم وقيامها في الدين. هذا لا أحد يستطيع أن يقول بأن عائشة أفضل في هذه من هذه الحيثيات أو في هذه الحالة. وأيضا تأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين، وأيضا تبليغها إلى الأمة، وأيضا إدراكها من العلم وإلى غير ذلك. لا أحد يقول بأن خديجة أفضل من عائشة. إذن تأملوا هذا الجواب الذي لو جئت بغيره من التفضيل مطلقا لم نخلص أبدا من المعارضة. فعلى المتكلم في هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولا، ثم أن يعرف درجاتها ونسبة بعضها إلى بعض والموازنة بينهما ثانيا، ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثا كثرة وقوة، ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها هذا رابعا. إذن أن يعرف أسباب الفضل أولا، ثم أن يعرف درجات ونسبة بعضها إلى بعض والموازنة بينهما، ثالثا أن يعرف النسبة إلى من قامت به كثرة وقوة، ثم اعتبار رابعا اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها طيب، فرب صاحب صفة أو فرب صفة هي كمال لشخص وليست كمالا لغيره، بل كمال غيره بسواها. فكمال خالد بن الوليد رضي الله عنه بشجاعته وحروبه وليس في العلم، وكمال ابن عباس ليس في الشجاعة أو في الحروب بل بفقهه وعلمه، وكمال أبي ذر الغفاري ليس في الشجاعة ولا في الحروب ولا في الفقه ولا في العلم، إنما كماله بزهده وتجرده عن الدنيا. فلذلك يقول العلماء هذه أربع مقامات يضطر إليها المتكلم في درجات التفضيل. وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخاص، وأبعد من الهوى والغرض. ولذلك لابد من النظر إلى ماذا؟ إلى هذه المقامات الأربع، أن يعرف أسباب الفضل، أن يعرف درجات ونسبات بعضها إلى بعض والموازنة بينهما، أن يعرف اعتبار تفاوتها وبتفاوت محلها، أن يعرف نسبتها إلى من قامت به كثرة وقوة. هذه أربعة ديال المقامات. وهنا نكتة خفية لا ينتبه لها إلا من بصره الله، وهي أن كثيرا ممن يتكلم في التفضيل يستشعر نسبته وتعلقه بمن يفضله ولو على بعد، يستشعر أن هذا من جماعته وعلى أنه من قرابته وعلى وعلى، ثم يأخذ في تقريضه ومدحه وتفضيله، وتكون تلك النسبة والتعلق هذه النسبة وذلك التعلق مهيج له على التفضيل والمبالغة فيه واستقصاء محاسن المفضل والإغضاء عما سواه، ويكون نظره في المفضل عليه بالعكس يعني هذا يعني بمجرد ما يكون من أهل مذهبه أو كتب الأحناف، بل أئمة الأربعة أتباع هؤلاء المذاهب، يعني مثلا في التفضيل على حسب هواهم، يأخذ في تقريض الشخص وتفضيله بمجرد أنه من أهل مذهبه يتكلم في التفضيل يستشعر نسبة المذهب أو تعلقه بمن يفضله قلنا ولو على بعد، ثم لأن هذه الأشياء مهيجة له على التفضيل والمبالغة فيه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ينبغي أن يتقي الله عز وجل وأن يستقصي محاسن الناس لا بالنسبة إلى ما هو ينتمي إليه ويغض عما سوى ما هو أعلم وأفضل منه، ويكون نظره في المفضل عليه بالعكس. لذلك قال العلماء من تكلم من تأمل وكلام أكثر الناس في هذا الباب رأى غالبه غير سالم من هذا، وهذا مناف لطريقة العلم والعدل التي لا يقبل الله سواها ولا يرضى غيرها. فمن قرأ مثلا تراجم الأحناف يجده دائما يميل إلى ماذا؟ إلى تفضيل علماء الأحناف على علماء المالكية والشافعية والحنابلة. وكذا من قرأ طبقات الحنابلة وتراجم الحنابلة وكذا الشافعية وكذا المالكية إلا من رحم الله وقليل ما هم. ومن هذا تفضيل كثير من أصحاب المذاهب والطرائق وأتباع الشيوخ كل منهم لمذهبه وطريقته أو شيخه، وكذلك الأنساب والقبائل والمدن والحرف والصناعات. فلذلك الذي ينبغي أن يكتب التاريخ ينبغي أن يكون متجردا، وهذا قل ما يوجد، هذا قل ما يوجد، فلا يلتفت إلى الأنساب والقبائل والمدن والحرف والصناعات. فإن كان الرجل ممن لا يشك في علمه وورعه خيف عليه من جهة أخرى، كيف؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، وهو أنه يشهد حظه ونفعه المتعلق بتلك الجهة، ويغيب عن نفع غيره بسواها، لأن نفعه مشاهد له أقرب إليه من علمه، أقرب إليه من علمه بنفع غيره، فيفضل ما كان نفعه وحظه من جهته باعتبار ماذا؟ شهوده ذلك وغيبته عن سواه. فهذه يقول ابن القيم نكتة جامعة أو نكتة جامعة مختصرة، إذا تأملها المنصف عظم انتفاعه بها واستقام له نظره ومناظرته، والله الموفق. وإذا فعل هذا فينبغي أن يكون التفضيل بعلم وإنصاف وعدل وعدل. فلذلك قال العلماء بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي، وبعضهم قال يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله، لأنهم لم يختلفوا في ذلك، لما ورد في الصحيح ولما ورد في دواوي السنة. وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد كما في السنة: سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال رحمه الله: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي: إن قوم يقولون إنه ليس بخليفة، يعنون أو يعني علي بن أبي طالب. قال: هذا قول سوء رديء، أو هذا قول سوء رديء. وقال أصحاب رسول الله يقولون له: يا أمير المؤمنين، أفنكذبهم وقد حج بالناس وقطع ورجم، فلا يكون هذا إلا خليفة. قلت لأبي: من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي: رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة، يعني الفرقة. فقال أبي: إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع نفسه بتواضع قوله، إلى آخر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا هو الإنصاف. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أو الأربعة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، هم كلهم أهل للخلافة وكلهم أهل للإمامة، ولذلك الخلفاء الأمراء كانوا يرجعون إليهم، كانوا يرجعون إليهم، فأولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان في التفضيل. ولذلك قال ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا حديث صحيح، ورواه حتى الإمام أحمد في مسنده، يعني في فضائل الصحابة، ورواه ابنه في السنة عبد الله، وابن أبي عاصم أيضا في السنة، وصحه الشيخ الألباني، ورواه البخاري أيضا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان ابن عفان ثم عثمان ابن عفان. هكذا قال عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري. طيب، إذن مسألة التفضيل ينبغي أن يكون فيها العدل، وأن يتقي الإنسان ربه، وأن لا ينظر إلى الشخص لكونه من جماعته، ويعظم من لا يستحق التعظيم، ويحقر من يستحق التعظيم. لذلك الولاء والبراء ينبغي أن يكون على حسب أو بكثرة الفضائل, بكثرة الفضائل, وينبغي أن يكون أيضا بالتفصيل, ينبغي أن يكون بالتفصيل. ثم أيضا من النقط التي ينبغي أن نعرفها في هذا الموضوع أهمية وفائدة معرفة الصحابة. هل لهذا العلم أو لهذه المعرفة أهمية أم لا؟ الجواب نعم, له أهمية كثيرة وفائدة عظيمة وفائدة جليلة. شنو هي الفائدة ديالو؟ الفائدة لكي نعرف الحديث هل هو متصل أو مرسل. فإذا كان صحابيا لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعرف أن هذا الحديث متصل, ولكننا إذا كنا نجهل هل هو صحابي أم غير صحابي فلا نستطيع أن نحكم بأن الحديث متصل. إذن فلأهمية الحديث علاقة بما, فلأهمية الصحابة علاقة بعلم الحديث. متى نعرف بأنه متصل ومتى نعرف بأنه مرسل؟ إذا علمنا أن هذا الذي روى لنا هذا المتن صحابي قلنا هذا الحديث متصل. لكننا إذا علمنا أنه ليس صحابيا لا نحكم عليه بالاتصال. فإذن فائدته يتحدث عنها العلماء في مسألة الاتصال والإرسال, الاتصال والإرسال. طيب إذا كان كذلك فبماذا نعرف بأن هذا صحابي وبماذا نعرف صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب وضع لذلك علماء قواعد وقيود نعرف بها صحبة الصحابي. قالوا أيضا مما نعرف به صحبة الصحابي أشياء, ولكن نحن نذكر الآن أمورا خمسة ونترك بعضها في الدورة الثانية. الأمر الأول التواتر, التواتر مثلا, وهل يشك أحد في صحبة أبي بكر الصديق؟ وهل يشك أحد في صحبة عمر؟ وهل يشك أحد في بقية العشرة المبشرين بالجنة؟ الجواب لا, ولا سيما صحبة أبي بكر الصديق. ومعلوم أن من أنكر صحبة الصديق كفر. لماذا؟ لاستلزام إنكار صحبته إنكار نص القرآن المجمع عليه, لأن الله عز وجل يقول إذ يقول لصاحبه, إذ يقول لصاحبه, بخلاف من أنكر صحبة غيره فإنه لا يكفر. مثلا إذا أنكر صحبة صحابي من الصحابة هذا أقل أحواله يفسق, إلا إذا كان على الاجتهاد فيبين له. أما إذا أنكر صحبة أبي بكر الصديق فيكفر, لأنه عندما أنكر صحبة أبي بكر الصديق أنكر قول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه, لصاحبه. إذن فالشرط الأول أو الأمر الأول التواتر به نثبت صحبة الصحابي. الأمر الثاني الشهرة. علاش كنقولوا اش من الفرق بين الشهرة والتواتر؟ الجواب الشهرة القاصرة عن التواتر, وهي اللي كيسميها الأحناف الاستفاضة, الاستفاضة. أو المراد بالشهرة الشهرة عند المحدثين, الشهرة عند المحدثين وليس عند كل العلماء, كضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن. هذا الشهرة مستفيضة ولكنها قاصرة, مش متواترة, على أن ضمام بن ثعلبة, على أن ضمام بن ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال, فصار يسأله فقال له إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد علي, زعم رسولك وصار يسأله على الأصول, سأله على الصلاة وعلى الصيام عن الأركان كلها. وكذلك عكاشة لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب, وذكر سبب دخولهم الجنة بغير حساب ولا عقاب, فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم, قال أنت منهم. فهذا مشهور. إذن فبالشهرة القاصرة عن التواتر تثبت أيضا الصحبة، لأنه جاء عند النبي استقصاه، وآخر أيضا قام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. إذن هذه الشهرة المتواترة القاصرة عن التواتر أو الاستفاضة تثبت أو نثبت بها صحبة الصحابي. كذلك الأمر الثالث إخبار صحابي، إخبار صحابي، حال يجي واحد الصحابي إخبر يقول بأن فلان صحابي كان معنا وحضر معنا الغزوات وشاهد معنا المشاهد وشاهد معنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي أو قال كذا. إذن هذه ماذا؟ إخبار صحابي، كإخبار أبي موسى لحمامة الدوسي لما مات مبطونا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة. وطبعا وإن كان العلماء اختلفوا في هذا، حكم له بالشهادة هل بعينه أم يعني حديث الشهادة اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة خمسة: المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله كما في الصحيحين. فهذا أبو موسى لما مات حمامة الدوسي مبطونا قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم له بالشهادة، يعني وش يقصده هو بعينه حكم لهذا الصحابي اللي هو حمامة، والذي يقصد الحديث اللي هو الشهداء خمسة. فإذا قصد الصحابي فيكون هذا الإخبار سبب أو أمر من أمور تعرف به صحبة الصحابي. كذلك الأمر الرابع إخبار ثقة من التابعين، إخبار ثقة من التابعين، أي مثلا بذكر عدول يعني اتبع إياه في الصحابة رواية أو كتابة، يقول بأن فلان صحابي من التابعين طبعا اللي كيكونوا ثقة وعدول، يعني هو اللي كيخبر لي كيخبرنا على ماذا؟ على أن هذا صحابي. أو الصحابي يخبر عن نفسه، صحابي يخبر عن نفسه بأنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع النبي يقول كذا وكذا، أو شهد معه مشاهد أو شيء من هذا القبيل. فالصحابة كلهم عدول مصدقون في كلامهم، ولكن قال العلماء قيدوا ذلك بقيد مهم جدا، قال يعني إخبار الصحابة عن نفسه إن كان عدلا، لأن الصحابة كلهم عدول، وكانت دعواه ممكنة، وكانت دعواه ممكنة. علاش كيقول وكانت دعواه ممكنة؟ باش كيردوا على اللي ادعى الصحبة قبل 100 سنة من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أما الذي ادعاها في زمن متأخر، أما إذا ادعى يعني إذا ادعى الصحبة قبل 100 سنة من بعد وفاته هذا قالوا لا بأس، أما إذا ادعاها في زمن متأخر هل يقبل خبره؟ الجواب لا. وأعطوا العلماء المثال براتان الهندي، راتان الهندي هذا دعا الصحبة بعد 600 للهجرة، وهو في الحق شيخ دجال كما قال الذهبي عنه في الميزان، قال له راتان الهندي وما أدراك ما راتان، شيخ دجال بلا ريب، ظهر دعواهم إلى آخر كلامه. وقال السخاوي وفيه دلالة أيضا على موت الخاضر عليه السلام، لأن الخاضر يعني على القول بأنه لا زال حيا هذا غير صحيح، إلا إذا كما قال بعضه بأنه إذا قلنا بأن الخاضر كان حينئذ من ساكن البحر باش ما يدخلش في العموم، والصحيح أن الخاضر قد مات، الخاضر قد مات. والصحيح أيضا أن الذي ادعى الصحبة بعد 600 للهجرة فهو دجال من الدجاجلة كما قال العلماء. أما إذا ادعى الصحبة قبل 100 سنة من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقالوا ينظر إلى ما ذكر من الشروط فنثبت له الصحبة إذا كان هناك ما يدل على أنه صحابي. وطبعا لأن الصحابي عندما يخبر عن نفسه فنصدقه، لأن الصحابة معروف أنهم كلهم عدول سواء من لابس الفتنة منهم أو لا، وهذا طبعا إجماع ديال العلماء، إجماع من يعتد بهم، ولا يلتفت إلى الرافضة ولا إلى ماذا؟ إلى قول شاذ لابن حازم كيقول على أن الصحابة ماشي كلهم عدول، وإلا كيقول هذاك المجهول اللي هو ما عرفناش لأنها معروف على أن جهالة الصحابي لا تضر. إذا وجدت مثلا في الحديث روى مثلا يقول وممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو روى حدث رجل ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل غير معروف، ولكن نقول جهالته لا تضر، لأن معلوم أن الصحابة كلهم عدول، نقول بأن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح إذا رواه صحابي مجهول، لأن جهالتهم لا تضر. ولكن ابن حزم والرافضة، ابن حزم رحمه الله وبعض العلماء من أهل السنة قال على أن لما كان قولوا هذا مجهول ولا ربما يكون منافق، من يدرينا نحن أن يكون هذا المجهول منافقا، رد عليهم العلماء قالوا لم يثبت، وتنبوا لهذه، لم يثبت أن منافقا روى لنا حديثا أبدا، ولا ثبت أبدا أن منافقا روى لنا حديثا، ولذلك ولم يثبت أيضا أن مهاجرا ثبت أنه منافق، ثبت أنه منافق. فإذا النفاق كان في الأنصار، وأيضا المنافقون يعني مرووش الأحاديث، وإذا كان الصحابة عندهم معاصي وعندهم ذنوب لكنهم أبدا لم يثبت أنهم تعمدوا الكذب، لم يثبت أنهم تعمدوا الكذب في الرواية ولا أنهم انحرفوا فيها، بل حتى من له كبائر وله عظائم يعني كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك، الله عز وجل يوفقهم للتوبة قبل الموت. كذلك كل من لابس الفتن يحمل أمره على الاجتهاد المأجور، كما قلنا تحسينا للظن بهم، لأن الصحابة هم حاملة الشريعة وهم خير الناس وخير القرون، وقد سبق خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقد سبق أن قلنا بأن الطعن في الصحابة طعن في الشريعة، طعن في الشريعة. إذن وسبق أن قلنا أيضا بأن عمر بن عبد العزيز وغيره قالوا تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. ومما قرره الإمام أحمد في عقيدته برواية أبي بكر الخلال الكف عن مساوئ أصحاب رسول الله، ولذلك قال تحدثوا بفضائلهم وأمسكوا عما شجر بينهم، وأمسكوا عما شجر بينهم. وهذا كلام على وجازته واختصاره كلام جامع مانع، نمسك عما شجر بين الصحابة ونترحم عليهم ونترضى عنهم ونذكر فضائلهم، نذكر فضائلهم كما يذكرها علماء السنة. ثم أيضا من النقط التي سنتحدث عنها أن الصحابة ليسوا على وتيرة واحدة وفي درجة واحدة في الرواية، فهناك من روى يعني 5000 حديث، وهناك من روى أقل، وهناك من روى أكثر، وهناك من روى يعني فوق 1000، وهناك إلى آخره، حتى قال بعضهم 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. الصحابة منهم من كان يشتغل بالرواية، ومنهم من كان يشتغل بالجهاد، ومنهم من كان يشتغل بأشياء أخرى تنفع المسلمين، ولكن الذي روى أكثر من 1000 هم أبو هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس وجابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله كيقولوا على أن أبا هريرة روى 2630 حديث، 2630 حديثا، وأنس بن مالك هذا أكثرهم رواية، أبو هريرة أبو هريرة روى 5374 حديث، هذا أبو هريرة، هذا اللي روى بزاف أبو هريرة، حتى إنه روى عنه أكثر من 300 رجل. ف 5374 حديثا رواها أبو هريرة. ثم في الدرجة أخرى ابن عمر، ابن عمر روى 2630 حديثا، وأنس بن مالك روى 2286 حديثا، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها روت 2210 ديال الأحاديث، وابن عباس روى 1606 حديث، وجابر بن عبد الله روى 1540 حديثا أو 40 حديثا. أعيد، أبو هريرة شحر وقلنا كم؟ 5374 ماشي 600. أحسنت. ابن عمر كم روى؟ 2630. طيب أنس بن مالك 2286. طيب عائشة 2210. ابن عباس 1660. جابر بن عبد الله 1540. أحسنتم. هذم الصحابة اللي رووا الأكثر أو أكثر من الرواية، وهم على هذا التوالي وعلى هذا الترتيب، ولذلك قال القائل 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. طيب الكلام يعني معروف، الخلاف القائم بين أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، لأن ثبت على أن عبد الله بن عمرو أيضا روى أحاديث كثيرة وغير مذكور هنا، قالوا من جهة الكتابة لأنه هو كان يكتب من جهة الكتابة، أما من جهة الرواية فأكثرهم رواية بالدرجة الأولى أبو هريرة، ثم يليه ابن عمر، ثم يليه أنس بن مالك، ثم يليه تليه عائشة رضي الله عنها، ثم ابن عباس، ثم جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. هذم أكثر الصحابة رواية وليس فتية، وهناك منهم أكثرهم فتية، يعني حال ابن عباس أكثرهم رواية وكذلك هو أكثرهم فتية، وهناك أيضا كبار العلماء كانوا أكثر فتية، يعني بحال عمر بن الخطاب، بحال علي بن أبي طالب، وبحال أبي بن كعب، وبحال زيد بن ثابت، وبحال أبو الدرداء، وبحال ابن مسعود، لأن هؤلاء هم أكثر فتية. فلذلك يقول مسروق انتهى علم الصحابة إلى 6: عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود. ولذلك لما يسأل إلى كم صحاب انتهى إليه علم الصحابة، الجواب هو هذا: عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وابن مسعود. وعلم الستة انتهى إلى علي وعبد الله بن مسعود، انتهى علم الستة، علم عمر وعلي وأبي بن كعب وغيرهم، انتهى إلى صحابيين اثنين، إلى علي وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود. وطبعا هناك أيضا بعض الصحابة لهم ميزة كيكونوا من علماء الصحابة، ولهذا كتكون عندهم ميزة. فمن هؤلاء مثلا العبادلة المشهورين، منهم العبادلة اللي كيكونوا مشهورين أو العبادلة اللي هم مشهورون، شكون هما؟ اختلفوا فيهم لكن المراد بهم 4، مثلا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا على الصحيح، هذا متأخرت الوفاة ديالهم واحتاج الناس إلى علمهم، على الشيء كانت لهم مزية عظيمة، فلذلك يعني جمعوا علم الصحابة وفتواهم، ولذلك هذوم اللي كانوا كيتصدوا للفتوى، هذوم اللي كانوا كيتصدوا للفتوى. طيب إذا كان هؤلاء هم العبادلة، وهؤلاء الذين انتهى إليهم علم الصحابة، وهؤلاء الذين انتهى إليهم علم الستة، فكم عدد الصحابة على هذا؟ افهموا جيدا على أنه ليس هناك دقيق في الإحصاء، ليس هناك دقة في إحصاء عدد الصحابة أبدا، ولكن كين أقوال، كين أقوال يعني استنبط منها العلماء بأن عددهم كذا وكذا. لأن شنو كيقولوا؟ كين اللي قال بأنهم كانوا 100,000 صحابي و500، كين اللي قال أكثر من هذا العدد، كين اللي قال أقل من هذا العدد، كين اللي قال هم يزيدون على 100,000 صحابي. وهناك قول مشهور عند علماء السياق وعلماء الذين كتبوا في ماذا؟ في الصحبة، هو قول أبي زرع الرازي، هو اللي قال كلمة مهمة في عدد الصحابة، قال قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عن 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. قبض رسول الله عن ماذا؟ عن قلنا عن 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. إذن هذا أحسن ما قيل في عدد الصحابة. أما هل هناك قول دقيق يحصي لنا عدد الصحابة؟ الجواب لا، هناك أقوال كثيرة متضاربة في العد والإحصاء، ومنهم من يقول 100,000، ومنهم من يقول 100,500، ومنهم من يقول 100,010,000، ومنهم من، ولكن قالوا أفضل وأشهر وأجمع قول هو قول أبي زرعة، كيقول قبض رسول الله عن كذا من صحابي كم؟ 14,000. لم أسمع. 114,000، يعني هذا هو القول الصحيح، ها؟ ماشي هذا قول واحد، هناك أقوال، ولكن القول الصحيح شحال؟ 100,000 و14,000، هذا هو القول الراجح. أما هو هناك أقوال كثيرة في عدد الصحابة، كما أنهم اختلفوا أيضا في عدد الطبقات، طبقات الصحابة، كي اللي يجعل طبقات الصحابة بحسب السبق إلى الإسلام، وكي اللي يجعل طبقة الصحابة بحسب الهجرة، وكي اللي يجعل طبقة الصحابة بحسب شهود المشاهد الفاضلة، وكي اللي يقسم طبقات الصحابة باعتبارات أخرى. إذن كل واحد قسم طبقات الصحابة حسب اجتهاده. فلذلك إذا ذهبتم إلى طبقات ابن سعد تجدون أنه قسمهم ابن سعد 5 طبقات، وتجدون أيضا أن الحاكم قسمهم 12 طبقة. إذن فالذي يهمنا أن الصحابة طبقات، لكن هل هناك قول دقيق أيضا ينص على أن عددهم كذا وكذا؟ الجواب لا، يعني مسألة خلافية، أن ما كتكون مسألة خلافية لا تبديع فيها ولا تنطع، وأن لا يقول من خالف كذا فهو مبتدع أو شيء من هذا القبيل أبدا. لكن كما قلنا أفضلهم كما قلنا سابقا أبو بكر، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، يليه عمر، وهذا أيضا بماذا؟ عمر وعثمان، قلنا هذا أيضا بإجماع الجمهور، ثم عثمان كذلك، ثم علي على قول الجمهور، وكما ذكر الإمام أحمد. طيب خير إن شاء الله. طيب تفضل. طيب قلنا هذا العدد هذا أو هذا الترتيب هذا هو المشهور عند العلماء، هو المشهور عند العلماء في مسألة التفضيل. في مسألة التفضيل. وطبعا ينظرون أيضا إلى المزايا، مزايا الصحابة في فضائلهم، فمثلا الجهاد وفي سبيل الله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، فينظرون إلى سيرة الصحابي وإلى علمه وإلى تضحياته وإلى جهاده إلى غير ذلك، ثم يفضلون. وكما قال السفاريني: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد رابا من أن يحيط نظمي ببعضه، فاقنع وخذ من علمي. طيب ماذا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم 50؟ قال لما يقول أمية الشعباني: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: أخبرني عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. فقال: لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مروا بالمعروف أو عن المنكر حتى إذا رأيتم شح المطاعة وهوى المتبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن مثل القابض على الجنب، للعامل فيهن مثل أجر 50. قال: يا رسول الله، 50 منا أو منهم؟ قال: بال50 منكم أنتم، لأن في رواية: إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، يعني الصحابة كانوا يجدون على الخير أعوانا بخلاف زماننا. وقيل إن يعني الغربة كانت في أول الإسلام وفي آخر الإسلام، ولذلك أعطوا هذا القدر هذا. وقيل غير هذا، قيل إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني بالجملة لا يستطيع أن يصل فضلهم أحد أبدا، ولكن بالتعيين، فقد يكون مثلا عمر بن عبد العزيز أفضل من أحد الصحابة من جهة العمل، يعني بحال تفضل قلنا المطلق والمقيد، ومن جهة نفع الأمة مثلا كذلك أويس القرني، من جهة الزهد والورع أفضل من معاوية، ولكن من جهة الصحبة معاوية طبعا أفضل لا يقارن، وهكذا تقول في سائر الصحابة. هذا هو التفضيل، ولذلك دائما نظر إلى مثل هذه القضايا بماذا؟ بالتفصيل، التفصيل. كذلك ألا نخوض وألا نسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانوا، ونسكت عن حرب الصحابة، فالذي جرى بينهم كان اجتهادا. ها؟ نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. معنا الأخوات أم الفضل. السلام عليكم أم الفضل، معنا. السلام عليكم أم الفضل، معنا. أم محمد. نعم. السلام عليكم. عبد الرحمن. طيب قلنا أيضا من النقط التي ينبغي أن نشير إليها على جهة الاختصار: آخر الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا. من هو آخر الصحابة موتا؟ هذه مسألة فيها كلام طويل بين العلماء، وهل المراد بقولهم أو بقولنا آخر الصحابة موتا على الإطلاق أم في أحد النواحي؟ أما آخرهم موتا على الإطلاق فهو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، كما جزم به مسلم، لأن كان موته سنة 100 على الصحيح، وقيل سنة 70، وقيل سنة 110، حتى قال القائل: آخرهم موتا أبو الطفيل في 110 قد اقتفي. وهذا القول صححه الإمام الذهبي، بل قال العلماء هو هذا القول هو أصح. ليش؟ لأنه مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر: على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. وفي رواية لمسلم: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه ليس من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة، تأتي عليها 100 سنة. إذن هذا هو القول الصحيح بأن آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل، أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه. وأما ما ذكر من أن عكراش بن ذؤيب عاش يوم الجمل 100 سنة فهذا الكلام غير صحيح، وهذا القول لا يلتفت إليه كما بيّن ذلك ونص عليه الأئمة. إذن أما آخر الصحابة موتا بالإضافة إلى النواحي، هذا مثلا في المدينة ولا في مكة ولا في مصر ولا في العراق ولا في الشام، هذا النوع هذا أفرده ابن مندى بتأليف خاص. وقد قال عامر كما في صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. هذا عامر أبو الطفيل، وقيل هذا بالكوفة، وقيل آخرهم موتا بالمدينة النبوية على ما قال ابن الصلاح هو السائب بن يزيد، أو هو سهل بن سعد الساعدي، أو هو جابر بن عبد الله، وقيل إن جابرا مات بمكة، والجمهور طبعا على الأول. وقد تأخر عن 3 موتا بالمدينة محمود بن الربيع، هذا مات 99 على الصحيح. ومحمود بن لبيد الأشهلي قيل مات 56 أو 96، وقيل آخر من مات بمكة عبد الله بن عمر، لأن على القول بأن أبا الطفيل لم يموت بمكة. وقد مات السائب 80 أو 92 أو 86 أو 91 أقوال. فإذا على الصحيح أن يقال في آخر الصحابة موتا على الإطلاق أم على التقييد؟ فعلى التقييد هم كثير، وعلى الإطلاق واحد على الصحيح، واحد على الصحيح. إذن فآخرهم موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل على الراجح عامر بن واثلة الليثي، واختلفوا هل هو مات بمكة أو مات في بلدة أخرى. ثم آخرهم موتا قبله أنس بن مالك، توفي 93 بالبصرة، إذن هذا كلام طويل في مسألة لا يهمنا. طيب، ما هي أشهر المصنفات في تراجم وفي عدد طبقة الصحابة؟ أفضل ما أولف في الموضوع شنو هما؟ أو لا أشهر المصنفات، أشهر المصنفات الإصابة، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، وهذا أحسن كتاب، بل قالوا بأن هذا الكتاب الإصابة لو كتب بالذهب لكان قليلا في حقه، لكان قليلا في حقه. ثم يليه أسد الغابة، أو تقول أسد الغابة، أسد الغابة في معرفة الصحابة، هذا معروف لابن الآثير، لعلي بن محمد الجزاري المشهور بابن الآثير. ثم يليه الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر، ثم التجريد أيضا للذهبي، ولكن التمييز للحافظ ابن حجر أحسن ما ألف في هذا الموضوع، ولعلنا نقف هنا إن شاء الله، وفيما ذكرنا كفاية، وغدا نتابع إن شاء الله الحديث حول باقي كلام المصنف رحمه الله تعالى. وقوله قال الإمام الشيخ العلامة الطحاوي بمصر، ثم قال في ذكر بيان عقيدتي أو اعتقادي أو معتقدي أهل السنة والجماعة. وسنحاول إن شاء الله أن نذكر ما قيل في مذهب فقهاء الملة في العقيدة الصحيحة، وأيضا سنتحدث عن الفقرات ونبدأ الحديث بعد ذلك في الفقرات المعروفة، وهي قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إلى آخره. هذا باختصار، الله تعالى أعلم. كاين شي إشكال أم آدم؟ السلام عليكم. السلام الله. مفهوم؟ كاين شي إشكال؟ تفضلوا. كاين شي إشكال؟ تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك وفيكم بركة. لا لا مقارنة بين أولئك وبين حاطب، لأن أولئك كانوا منافقين، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه منافقون وكانوا يستهزئون بالقراء وبالصحابة، وقال ما رأينا يعني أكثر بطونا من هؤلاء القراء وأجبنوا عند اللقاء، فهم كانوا منافقين. أما هذا حاطب يعني فعل ذلك لشيء كما بينه للنبي عليه الصلاة والسلام، وكما هو معروف في بعض كتب السير في أنه ذكر الرسالة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال بأن دعه فإنه من أهل بدر، بخلاف أولئك كانوا منافقين، كانوا يستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما سألهم النبي أقسموا بأنهم ليسوا كذلك، ولذلك لم يغفر لهم ولم يعفى عنهم إلا عن واحد، لأنه قال يا رسول الله أخرني اسمي وأخرني عملي، فيا رسول الله إن أخرت اليوم فلن أرفع، أو كما قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منه ومات شهيدا، أما الباقي فماتوا على النفاق والعياذ بالله، فلا مقارنة بين هذا وأولئك. نعم. نعم، يعني إذا كان عنده فضائل كبيرة وعظيمة. نعم، هذا قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم، وجزاك يا أخي الله بارك فيك. خلاص أم آدم صافي؟ خلاص، الله يبارك فيكم الأخوات، ما عندهمش إشكال، الدرس مفهوم إن شاء الله. نعم، سلام الله عليك وجزاك. مقامة التفضيل عندنا، لاحظي جيدا، الإنسان لما يجي باش يفضل بين عائشة وخديجة، ولا بين صحابي وصحابي، ولا بين عالم وعالم، ولا بين مؤمن ومؤمن، ينظر إلى ماذا؟ التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. التفضيل المطلق وهو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقان يكون أفضل، لكن بعد ذلك يبقى التفضيل المقيد. مثلا خديجة أفضل من عائشة في ماذا؟ في بعض الحيثيات وفي بعض الأمور. يعني خديجة كونها أول من أسلمت فهي أفضل من عائشة، وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفه ودافعت عنه وذبت عنه وأعطته ما لها وإلى غير ذلك، فهي أفضل من الحيثية من عائشة. وعائشة في كونها نفعت الإسلام بنشر العلم وتعليم النساء والرجال فهي من هذه الحيثية أفضل. كذلك نعم نعم ضروري يعرف أسباب الفضل. نعم قلنا بأن نعم تفضل قلنا أن يعرف أسباب الفضل يعني في الدرجات والنسبة، يعني نسبة بعضها إلى بعض والموازنة بينهما، يعني الدرجة هذا مع الدرجة هذا. وكينظر أيضا نسبة إلى من قامت به هذه الدرجة كثرة وقوة، يعني مثلا هذا عالم وهذا عالم، أو هذا مجاهد وهذا مجاهد، كم نظر وكم وجد، هذا حضر أكثر من غزوة وهذا حضر غزوة واحدة، إذن فمن يفضل؟ صاحب الكثرة. أما مسألة الإخلاص وهذه أمرها إلى الله. طيب من شهد بدرا مع من شهد أحدا، فننظر إلى من شهد بدرا أفضل، ومن جمع بينهما فهو أفضل من شهد بدرا وحدها وأفضل من شهد أحدا مفهوم؟ ثم اعتبار التفاوت أيضا، تفاوت يعني هذا أفضل من هذا في كذا، هذا أفضل من هذا في كذا، لأن كاين من الصفة كما قلنا تكون في واحد الشخص كمال وفي غيره ليس كمالا. مثلا ابن عباس، ابن عباس لما تقول بأن ابن عباس كماله في الشجاعة، ولهذا صحيح؟ لا، كماله في ماذا؟ في الفقه والعلم. وإنما الكمال كمال خالد ليس في الفقه والعلم، وإنما في الشجاعة والحروب. حسان بن ثابت كماله لا يتجلى في الحروب أو في الجهاد يعني الشهادة والشجاعة، لا، إنما كماله في الشعر، إنما كماله في الشعر. وهكذا تنظر بهذه الحيثيات، كل واحد كتنظر إلى ماذا؟ إلى ما هو مشهور به وأفضل فيه. قلنا سيدنا خالد رضي الله عنه معروف بالشجاعة ومعروف بالحروب دياله ومعروف بماذا؟ ببسالته وبطولته، ولا يقارن بينه وبين عبد الله بن عباس في العلم. كذلك لا يقارن ابن عباس بخالد بن الوليد يعني في الشجاعة والبطولة، مفهوم هذا؟ كذلك عند عامة الناس ننظر هذا رجل صالح وهذا رجل صالح، فمن جهة الصلاح بحال بحال، لكن ننظر إلى أعلامهم وننظر إلى أنفعهم للأمة، مفهوم؟ وكذلك في النساء وكذلك في الرجال وكذلك، وننظر أيضا في مسألة الولاء والبراء، يعني ما يكونش عندنا الولاء والبراء على حسب، على حسب ماذا؟ على حسب العرق، ولا على حسب المذهب، ولا على حسب ماذا؟ القرابة، لا، على حسب الفضائل والمزايا والنفع للأمة، مفهوم؟ كاين شي إشكال أم محمد؟ نعم، درجة الفضل والموازنة بينهما، كتشوف مثلا هذا فيها الدرجة موجودة فيه وهذا أيضا موجودة فيه، ولكن كنشوفوا من ناحية الكثرة ومن ناحية أيضا النفع. فقد يكون الإنسان مثلا عنده كتب كثيرة لكن الأمة لم تنتفع بها، وغيره عنده أقل ولكن انتفعت الأمة بها انتفاعا كبيرا. وقد يكون الرجل مجاهدا لكنه لم ينفع الأمة، إنما نفع الأمة شيئا قليلا، لكن هناك من هو يعني أنفع للأمة منه، وإن كان الأول أسبق إلى الجهاد، فننظر أيضا إلى النفع والمنفعة والمصلحة، مفهوم؟ وجزاكم أم آدم خلاص وفيكم بارك، وجزاكم الله يبارك فيكم، حياكم الله غدا إن شاء الله. يلا السلام عليكم.